حصريا على موقع مارادونا دوت كوم. مجال مولد وزيت لم الحواش بيسيت خلاص كله الدواش أعداء ومني بتتروش والعين مفتاحة مكروه علشان صريح علشان بطص بغلط بدمع مش بخص أنا مستحيل يتقلي بس نقلبها مدبحة يا كينج شغلتنا رابحة احنا دبحنا أخصمنا دبحة جينا قطفنا من الفاكهة صبحة يعني أخدنا وش القفص انت تغير تغير لتسفر يبقى تطير تحل تتجر شغلنا بس عالشر ده احنا بنكتم على النفس ولا عندي صحبة ما بقتش بعرفة ولا عندي خوجة عالحامي ويتسني ولا عندي صحبة من الليل بكيفة ولا عندي طيبة في القلب ويستني ولا عندي صحبة بفلوس هسدفة هغرب لأي جزء في يوم رمي شفت الدنيا ده شفت تخريفها خلق فيها تعبت قوي الجنة بطل في زماننا ده خابت بجد خلاص دخلنا في حيطة سد انا مش هقدر اي حد لو حتى كرهوني الناس قلبت خلاص حبت فلان زي القروش زي الحيتان ونلاقي فين بس الامان يا خلق دلوني طول ما القلب لسه بيدق وطول ما الخوجة لسه بتشق احنا ركبنا وانت بتزق يا ابن الفرق بينا ملحوظ طول ما النية جوه خلصانة وطول ما الدنيا شايطة خربانة الدخلة ويا يا صاحب حصانة خمسة علينا كده احنا الجود خمسة علينا كده احنا الجود القلب جرأة والجرأة موجودة وفي اي حتة المعركة نصبها الفرد حقيقة تساقه مشدودة الدنيا حرب وانا جاي في حروبها نصب كتيرة والقدر معمودة انا مستعد للدنيا ده اشتمها ولا ناكي في الدنيا ولا عيبها زمان كانت الشقاوة والانحراف بالاحترام مش بالكلام اللي بيحصل ده حرام ده عيال ما تفهمش حديث السن مسك وخلاص قطار والدم بقى زي المطار عايشين على كوكب خطر جاحد ما يرحمش يا اللي رفعت قرص راح جابت اي جراح تاخدها في حسابك اهلا بيك وحط اعجابك شرفتنا عندنا ناس غيرك هنا ممنوع ولا حتى يا رنرن هنا موضوع مش في الحسبان انت في ارض جابت فرسان هنا الدخل حط في تفكيرك هنا الدخل حط في تفكيرك خسس وفاك راس الوتري زي الترابة في عز الريح في يوم وقعت سندت عليك لقيت متر مكسور وجريح في قلبي شلت وخفت عليك وكنت عنه بشيل وبازي جرك دست برجلي فوقي عشان تلع بطن ومراجي فرقتنا جاية تتفخر يا مخ قلبك موزع توزيعه في النار مش على كلامه الدخلوية تعمل كمان نانا جيبه وفرخة بقدارة جبارة وأي حد قدام هيستنى مصطفى سعد في الميديا بيدفع يعني ترندي يا زميلي من رنة حصريا على موقع مهرجانات.com